إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا عباد الله الله سبحانه وتعالى ورحمة زاكي جوية وجواكي أمي وتهذريش سانا كتك كتاب شاكي كذلك امتمواكي صلى الله عليه وسلم وهروما ليكونا يجوية أمواكي أمي وتهذريش سانا أمواكي كتك السنة ياكي كتك مانا نجامب لكم شركيش الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يقول إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار الله سبحانه وتعالى كتك مذنب يوتي ونو يفاني ونادام ويندا كم سميهم جواكك ورحم زاكي اسبقوا ذنبيكم شركيش الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الله سبحانه وتعالى أكلي وكوازيل وسيم حكيك الله سبحانه وتعالى هم سميه يلي أن يكفن ذنب الشرك أما ما ذنب من جينة الشرك وين الله سبحانه وتعالى كم سميهم جواك نهاتك معذيب وتمعذيبك وقدريك وسلاك اللي لفانيا kisha anapomaliza dhambi yake kusafishwa nayo katika moto wa jahannam ataingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa dhambi ya shirk Allah subhanahu wa ta'ala haisamehe hii dhambi ikiwa mja hata tubia kabla ya kufikiwa na mauti na mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni haramu kwake yeye kuingia katika pepo ya Allah إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة حكيك يولي أنا مشركيش الله سبحانه وتعالى نحرام وكيئك وإنجيك تكبيب يا الله سبحانه وتعالى ومواه النار نيكي وهتا إنجيك تكبيب مكازياك تكون إنداني موت وجهنم وما للظالمين من أنصار عباد الله الشرك بالله وهو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله كم شركيش الله سبحانه وتعالى نونكم سوزيش سيكوى الله وكم يكساونا الله سبحانه وتعالى كتك تشوتكي لأنبات تشمخوس الله سبحانه وتعالى أكم بلكي دعاء سيكوى الله سبحانه وتعالى هو أمين جيكتك شرك أكبر والعياذ بالله أكم تجميس يكوى الله سبحانه وتعالى akamkhofu khofu ya ibada asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, na nyinginezo katika ibada ambazo ni khaswa kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Au akampa mja sifa katika sifa ambazo hastahiki yoyote isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mja kama huyu amechukua kile ambacho ni khaswa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akakipeleka kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, aisabika kuwa amemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wal'iyadhu billah, ibadallah, ashirku billah ndiyo dhambi ya pekee ambayo akiifanya mja, hata akifanya ibada kiasi gani, asikubaliwi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الله سبحانه وتعالى أمنبيه كبنزي جاك صلى الله عليه وسلم أملت ووحي يا محمد نمت موات قبل ياكم kuwa lau kama utanishirikisha wewe, la yahbatanna amaluk, amali zako zote zitaanguka, sitakubali chochote katika amali zako. Wala takunanna min alkhasirin, na wewe utakuwa katika wale waliokula khasara. Ibadallah, ikiwa maneno haya aambiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mimi na wewe nani? Bali mitume wa Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ataja orodha ya mitume wake na kuwasifu ibada walizokuwa kizifanya na ule wema waliokuwa kiufanya, kisha akasema maneno makali: walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Lau kama hawa mitume wa Allah wangalimshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, amali zao zote asingelizikubali Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa ni wabora wa viumbe. Allah subhanahu wa ta'ala azungumza maneno makali kama haya. Ndugu yangu Muislamu, tujiweke katika mizani, sisi ambao daraja zetu ni za chini mno, ni vipi hali yetu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala tutakapomshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. فيا أيها الناس عباد الله متومة والله عليهم الصلاة والسلام ولبفهاموا زيت وذنبيكم شركيش الله سبحانه وتعالى وليوغو بسانا كوانغوكيا كتك ذنبك مهي مبكا كتك دعاء ولزكوة كموهم بالله سبحانه وتعالى walikuwa kimuomba Allah subhanahu wa ta'ala aweke mbali na jambo la kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim alayhi salatu wassalam amuomba Allah subhanahu wa ta'ala na kusema: wajunubni wa baniya an na'bud al-asnam rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas. Ibadallah, huyu ni Ibrahim alayhi salatu wassalam amuomba Allah subhanahu wa ta'ala amuepushe yeye na watoto wake kutokamana na kuabudu masanamu, amuweke mbali yeye na watoto wake kutokamana na kuabudu masanamu, kwa sababu wengi katika watu wamepotea. Mtu kusimama katika tauhid na kumpokesha Allah katika ibada ni kwa rehma zake Allah subhanahu wa ta'ala, lakini wengi katika watu wameteleza. Wal'iyadhu billah. Yaqulu Ibrahim al-Taymi rahimahullahu ta'ala: faman ya'manu al-bala ba'da Ibrahim alayhi salatu wassalam. Ni nani ameaminisha bala kuwa yeye hataweza kuingia katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala baada ya haya maneno ya Ibrahim alayhi salam, amuomba Allah subhanahu wa ta'ala amuepushe na kuabudu masanamu. wakati yeye ndiye aliyetumilizwa na Allah kwenda kuwalingania watu wake kutoabudu masanamu, akayavunja masanamu kwa mkono wake, bali akatupwa ndani ya moto kwa sababu ya kuitetea tauhid na kuyazungumza vibaya masanamu. Na pamoja na hayo amejiogopea nafsi yake, si kutokana na shirki tu, bali kutokana na shirki ya kuabudu hao masanamu. Nani Ibrahim alayhi salatu wassalam, imamul muwahidin, ambaye mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam aambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, thumma auhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana min al-mushrikin. Ibrahim ambaye mtume wetu sallallahu alayhi wasallam ameamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuifuata mila yake ya tauhid, amuomba Allah na kusema, wajinubni wa bani an na'budu al-asnam. Ibadallah, hii yarithisha hofu kwa Muislamu kutokamana na dhambi hii adhimu, na aliyemkweli katika kuogopa jambo hilo atajisumbua katika kwenda kuisoma tauhidi na kuifahamu ili awe katika watu wa tauhidi, na kadhalika aisome shirki ni kitu gani, ni mambo gani yanayompelekea katika shirki ili ajiepushe nayo. يقول حذيفة رضي الله عنه كما في الصحيح: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. حذيفة رضي الله عنه صحابة ومتومه صلى الله عليه وسلم alikuwa kila anapomuuliza maswali mtume sallallahu alaihi wasallam aulizia shari. Wapo baadhi ya wale waliomlaumu, akajitetea na kusema walikuwa watu wakimuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya khairi, kwani mimi nilikuwa nikimuuliza kuhusu shari. Kwa nini? Kwa sababu ya kuogopa ile shari isije ikanipata. Na hivi ndivyo walivyo waja wema wa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala akiwasifu wasema katika dua yao, wao husema rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana, wamwomba Allah subhanahu wa ta'ala asizipotoshe nyoyo zao baada ya kuipata hidayah, kwa sababu yawezekana mtu akasimama katika usawa kisha zikatokea sababu akapinda, waliyadhu billah. Ibadallah, anayeogopa kuangukia katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala akawa ni mkweli katika hilo, basi ni aisome tauhid, ahudhurie katika vikao vinavyosomeshwa tauhid, na kadhalika aisome shirk, aisome tauhid ili ashikamane nayo aifuate, na aisome shirki ili ajiepushe nayo, kama alivyokuwa huyu sahaba radhiallahu anhu: wa kuntu asaluhu an shari makhafatan yudrikani. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.